دار تفلاك النايب وتزلزل الكون، دار تفلاك النايب وتزلزل الكون، وتفيض العيون وتفيض وتهاوى تملاك السماء، وتهاوى تملاك السماء، الحدار يودعونا. بارك الله بيك. شوف هسه تتجاوب خنقتني العبر ضيقك. دار تفلاك النايب وتزلزل الكون، دار تفلاك النايب وتزلزل الكون، وتفيض العيون وتهاوى تملاك السم، الحيدر يدعونا. جني بالعالم العلوي وبيصرخ روح الأمين، دموم راس الدين بيها خضبت شيبة الدين، فصمت عروة الوثقة وانقطع حبل المتين. جني بملائكة السماء تندب يا حماي الحمى، بدموع تتفايض دمى وبدماء مخضبين، وبدماء مخضبين نيران لم وادع مسع رب قلبي الافلاك، نيران لم وادع مسع رب قلبي الافلاك، واشراف الاملاك قطيعه وسباح الجبل جرحى يشدون، دار تفلاك النايب لا تنسى المستهل، دار تفلاك وتزلزل الكون، وتفيض العيون وتفيض العيون وتهاوى تملاك السماء، وتهاوى أمير الشعر والشعراء خيرة خدمة الحسين أستاذي المرحوم شيخ كاظم منظور كربلاي. دار تفلاك النوايب والحزن بالكون لاح، والكدار عم الوسيعة وضاق صدر الانشراح، وفار تنور المناحة وطفح طوفان النياح، دوي المصيبة الفاجعة العالم العلوي روعه، فقد الأمير ومصرعه سهم بالإسلام طاح، قلب الصبر ذاب وتفسر من اللي وداع، قلب الصبر ذاب وتفسر من اللي وداع، ضاع الصبر ضاع ضاعص، شي صبر قلوب المثل حيدر ضيعون، شي صبر قلوب المثل حيدر يضيعون، دار تفلاك النايب وتزلزل الكون، دار تفلاك وتفيض العيون وتفيض وتهاوى تملاك السماء، وتهاوى من عقاب ما صعد بيا للفلك جنح الخيال وشفت من عظم الوداع شلون متغير الحال وصبر إيماني صبر إيماني كشف لي إيش جرب توديع العيال روع الكون وزلزله وخلى المدامع هامله وكبر صريخ العائله وانتبه خير الاعمال من صحب صحوه من صحب صحوه تموت حيدر ويلي ويدعون من صحب صحوه ما تحدر ويلي ويدعون ما تقلي شلون فوق الدمع فيض الدمع شبايخ خضبونا دارت افلاك وتزلزلت دارت افلاك النايبة وتفيض العيون وتفيض الريح وتهاوى تملك السر فاضت جروح القلوب لعلم صايب كاظمة مثل دم صواب راس الفاض محراب بدمة وجرح من هاي الجروح بقلبي نار مضرمة أحايا نار المسعرة من الوداع موجرة جمرة موادع حيدرة حرقت ودايع فاطمة عين الفواطم مسهرة وما تقبل النوم عين الفواطم ما يل عندك علوم يل عيب قلب المفارج ما يهيد قلب المفارج ما يهيد وتغمض عيونه دارت أفلاك وتزلزل الكون دارت أفلاك وتفيض العيون وتفيض وتهاوى تملك السماء جني بعيون الرسالة بوجه حيدر تستدير وجني بجفوف الإمامة تغمض عيون الأمير وجني بالصبطين تصرخ وبمحمد تستجير هذا الوداع تمثله وشوف الشجرة بعقد الولا علي يودعون أهله وليل الموادع قصير قلب الحلم من الموادع تفسر وذاب قلب الحلم من الموادع تفسر وذاب وفراق الأحباب مثل السم والله يعين اللي يصيبون دار تفلا وتفيض العيون وتفيض الليل وتهاوى تملاك السم وتهاوى وبضعيف الصوت نادى يا الحسن كف دمعتك صواب براسي ضدني لا تنجم بونتك يا ولدي وارحم شبابك لا تمر جبدتك خلي دليلك بالصبر يتولع من عقبي بسم العدا يتجرع بالطشيد من جبدك تشوفه مقطع بالصبر وصي اخوتك حافظ وصية والدك يا شمعة العين حافظ وصية وتسلم الدين وتسلم والدين اريد بمحفظ العصمة تحفظون دار تفلك والزلزل الكون خديم دار تفلك وتفيض العيون وتهاوى تملك السماء وبضعيف الصوت نادى يا الحسن كف دمعتك وليدي صواب البراسي ضهدني لا تلجم بونتك يا ولدي وارحم شبابك لا تمرد جبدتك خلي دليلك بالصبر يتولع ومن عقبي بسم العدا يتجرع بالطشت من جبدك تشوفه مقطع بالصبر وصي اخوتك حافظ وصية والدك يا شمعة العين هل بيك حافظ وتسلم الدين وتسلم والدين اريد بمحفظ العصمة تحفظون ودار تفلوك وتزلزل الكون دار تفلوك وتفيض العيون وتهاوى تملك السماء جني بحيدر عدت بخدمتك بعيوني جني بحيدر ينادي يا قلبي انتي مودعين شوفك صبطين الرسول وبالنحار شم الحسين ان كان يا ابني فقدت عادك هاي اخوتك حاضرين وبكربلة من تنصرع الغبرة طبرات جسمك طبرة الجم طبرة من هني ودعك يا عزيز الزهرة واخوتك متذبحين من تضد مرمي على الوطية بغير تجفين من تضد مرمي على الوطية والقوم يا حسين والقوم حسين بسيوف وبزاني ونبل جسمك يدفنون ودار تفلك النايب وتزلزل الكون دار تفلك وتفيض العيون وتهاوى تملك السمل بحالة الاخطار حدار دار عين يا باب الحوائج يا بالفار حالة الإعذار حدار دار عين الرايتي شاف عين الراية تجري مثل جرح الفرقتي صاحي الراية لهونج ذاخر اليوم جفتي عباس يوم اللي تزم الراية للعلقم يخوض ولا تشرب ماية من تنصرع يا ابني على المسناية شوف اخوك وخوتك شوف اخوك وخوتك متخاصري ومحني الضلع والظهر مكسور متخاصري ومحني والظهر والقلب مجمور والقلب روح المودع للنهر روح المودع للنهر وياك مرهونة دارة أفلاك النايبة دارة أفلاك النايبة وتفيض العيون وتفيض لي وتهاوتم بحالة الإحضار حدار دار عين الرايتي شاف عين الراية تجري مثل جرح الفرقتي صاحي الراية لهونج أنا ذاخر اليوم جفتي عباس يوم اللي تزم الراية للعلقم يخوضه ولا تشرب مايه من تنصرع يا ابني على المسنايه شوف اخوك وخوتك متخاصري ومحني الضلع والظهر مكسور متخاصري والقلب مجمور المودع للنهر وياك مرهونة دارة أفلاك النايبة والزلزال وتفيض العيون وتفيض العيون وتهاوى تملك السماء وشاهدت جمرة وداع يذوب من عدها الدليل تسعر بزينب وعباس ويا حماي الدخيل صاح خذ زينب وديعة والدك وانت الكفيل وبكربلا يا ابني تطيح جفوفك ومن تنطفي بسهم شمعة تشوفك معذورة اختك ما تجي وتشوفك وانت عالشاطي جتيل زينب تضل على البعد بالمعركة تحوم زينب تضل على البعد بالمعركة تحوم ما تنصف القوم ما وجرح الاخت بوداع اخوها ما يخيطون دارة افلاك النايبة دارة وتفيض العيون وتفيض العيون وتهاوى تملك شلون توديع العليان الألم واللاح انفجاع شلون توديع العليه العرش والكرسي انصداع شلون توديع العليه الدين دلال انقطاع أحايا توديع الأحباب ويومه أحا على الشيبة انصبغ بدمومه أحا على قلوب البقت مهلومه أحا على قلوب البقت مهلومه أحا على عيال اللي حنت فارقة لي ضلوع أحا على عيال الحنت لفراقة لي ضلوع وادهشهم الروح وادهشهم من راداوي الحدار على القبلة يمدون دار تفلاك والزلزال الكون وتفيض العيون وتفيض لي وتهاوت وتهاوت أملاك السمه